أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من المسائل في باب الصلاة، يقول لنا شيخ الإسلام تيمية: لا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة. يعني صلاة الفريضة خارج الكعبة، توجه الكعبة، هل ممكن يصلوا جماعة جوه الكعبة فريضة؟ ابن تيمية يقول: هذا مذهب أحمد أنه لا تصح الفريضة في الكعبة، بل الذي يصح فيها النافلة، أن يجوز يصلي بداخلها النافلة. وبرضه ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جماعة بداخل الكعبة، وصلى بداخل الكعبة النافلة وحده، مع أن كان معه اثنين من الصحابة دخل الكعبة، ومعه بلال ومعه أسامة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وانشغل أسامة بالدعاء، وبلال نظر للنبي صلى الله عليه وسلم وعرف كيف صلى عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن صلاته عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء حين يتكلمون في هذه المسألة أنه الصلاة بداخل الكعبة الفريضة لم يصلي، طب لو نظر إنسان يصلي بداخل الكعبة، هذه الصلاة التي نذرها ينفع يصليها المنذورة فرض ولا سنة؟ كان هي هيئتها أو صورتها صورة السنة، لكن انتقلت إلى أفضل، ما هي شمل الفرائض الخمسة الواجبة عليه في اليوم، ولكنها بالنذر صارت فريضة عليه. فحينبني على المسألة، من يقول يجوز الفريضة بداخل الكعبة يقول إن النذر يصح بداخل الكعبة، قال لا يجوز يقول يصلي النذر خارج الكعبة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت كانت تطوعا، فلا يلحق الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم قال هذه القبلة، هذه القبلة، فيشبه أن يكون ذكر هذا الكلام عقيب خروج، يعني عايز يقول الكلام ده كأنه خوفا يظن أن القبلة حاجة تانية بداخل الكعبة، فخرج وأشار للكعبة هذه القبلة، يعني لا يلزمكم أن تصلوا بداخلها. ويرى هو أنه إذا نظر الصلاة في الكعبة جاز، لكن مسألة صلاة الفريضة بداخل الكعبة ليس متفقا عليها بين العلماء. هذا مذهب الحنابلة فيها أنه لا يجوز صلاة الفريضة بداخل الكعبة. لاحظ من بداخل الكعبة هيبقى من ضمن الكعبة إيه؟ الحجر، ودي اللي الحياة يقضي فيها الناس، إنه يروح في الحجر يقف يصلي بداخل الحجر مثلا، وخاصة في الزحام في موسم الحج إذا ما لقاش الحراس ونط دخل جواها ويصلي بداخلها، تصح منه ولا لا تصح؟ فعند الإمام أحمد أنه لا يصح أن يصلي الفريضة بداخل الكعبة. الإمام النووي يقول يجوز عندنا أن يصلي في الكعبة الفرض والنفل، صلاة النافلة، كأنه يقول إذا صحت النافلة فلتصح الفريضة. طب لم يفعلوا هذا، يقول لك عشان ضيق المكان، كعبة ضيقة، وأن مين حيدخل ولا مين حيصب هذا الشيء، ولكن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. بهذا قال أبو حنيفة يعني مع الشافعي وجمهور العلماء كما يقول الإمام النووي، لكن حتلاقي أنه أبو حنيفة والشافعي على قول مالك وأحمد على القول الثاني أنه الفرق بين النافلة وبين الفريضة، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أنه صلى هنالك في الكعبة صلى الله عليه وسلم فريضة، إنما صلى نافلة. يقول طيب لو أنه صلى بداخل الكعبة فين حيستقبل بقى بداخل الكعبة؟ وهو خارج الكعبة حيستقبل يبدأ حوالين الكعبة، أي جزء من أجزاء الكعبة استقبله صحت الصلاة. إذا كان بداخل الكعبة نفسه حيتوجه لأي ركن من أركان الكعبة يصلي إليه. يقول العلماء أيهما أفضل، النافلة بداخل الكعبة ولا خارج الكعبة؟ هنا النافلة بداخل الكعبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك يجوز، لو أنه خارجها أفضل ما كانش دعنا وتكلف أن يدخل لصلاة أقل، يبقى بداخل الكعبة النافلة أفضل. لكن الفريضة لم يفعلها بداخل الكعبة فلا يقال أنه حتى على الفرض القول بصحة صلاة الفريضة داخل الكعبة لا يقال أنها أفضل منها في خارجها. وإن قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول ليس في الأرض موضع أحب إلي أن أقضي فيه الصلاة الفائتة من الكعبة، يعني أحب موضع يقضي فيه صلاة فريضة ولا نافلة هذه الفائتة، فريضة فريضة، ويقول لأن الفضيلة في القرب منها للمصلي، وأخذها من ناحية العقلية، إن كلما أرمت بالكعبة كلما كان صلاتك أفضل من الصف الأول وهكذا، فما بالك بقى لو أنك في داخلها، لو كان لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فالأولى القول إن لا تصلى الفريضة بداخل الكعبة ويكفى النافلة. من المسائل نحتاجها حكم تعدد الجماعة في مسجد واحد، هل ممكن يكون في كذا جماعة في مسجد واحد ولا لا يكون ذلك؟ الجماعة إما تكون جماعات كذا جماعة، وفي وقت الجماعة الأولى الإمام موجود تعمل جماعة ثانية وجماعة، هذا يحرم لا يجوز ذلك. أو إن الجماعة الأصلية الإمام صلى بالناس وبعد ذلك ناس صلوا، زي ما بيحصل أحيانا ناس متأخرين اثنين صلوا مع بعض في مكان، اثنين في مكان تاني مش واخدين بالهم، ففي الأولى تبطل الصلاة، في المرة الأولى تبطل الصلاة إذا كان جماعة الأولى، لوجوب أن يصلي الجميع مع الإمام إمام المسجد، حتى لو اختلف إنسان مع الإمام في شيء يخالف في شيء فيصلي ويتابع الإمام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتابعوا الأمراء أن يصلوا معهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم، إن أحسنوا فلكم ولهم، إذا تصلي مع الإمام فإذا أحسن فلك وله، وإذا أساء فلك وعليه. جاء في أمر صلاة الجماعة في حديث المغيرة بن شعبة يقول متخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، يعني في مرة من المرات، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين قوم من الأنصار، ثم رجع فوجد الناس يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. مرة في مرة أخرى متأخر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع فوجد الناس يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه. في قصة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، فإذا أبي بكر يتأخر لما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. في قصة عبد الرحمن بن عوف لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره أنه في هذه المرة كان عبد الرحمن بن عوف خلص ركعة، يبقى كان بيصلي ركعتين خلص ركعة يبقى تحصل لخبطة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما عليه الصلاة والسلام. في قصة أبي بكر كانوا لسه في أول الصلاة فتقدم وتأخر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك هنا يقول لنا العلماء لو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد، والصلاة فيه أفضل، وقد أمرنا بتكثير الجماعة، كأنه بيحمل القضية هنا لما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وبعدين استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أو الناس استخلفوه يصلي بهم، هو بيذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت وبيبني عليها هذه القضية. هذا الكلام بيذكره أبو بكر السرخسي الحنفي، يعني يقول أنه لو كانت الصلاة في المسجد في جماعة ثانية كان أفضل كان صلى في بيت، لكن الصواب أنه لم يصلي في بيت عليه الصلاة والسلام، لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. المرة الأولى صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه في المرة أو ثم تقدم فصلى بالناس، في المرة الثانية صلى الركعة الباقية خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. عايز يقول الإمام السرخسي إنه الإنسان إذا تخلف عن صلاة الجماعة ليس له أن يعمل جماعة ثانية بداخل المسجد، ولكن الراجح أنه يجوز أن يتصدق على هذا الإنسان بصلاة الجماعة، وأنه لا يتعمد أن يترك صلاة الجماعة. يفرق من يتعمد ليصلي جماعة أخرى يبقى هنا تأتي الكراهة، أو أنه الظروف الحالة دون ذلك يبقى يجوز له يصلي الجماعة. في مسألة من دخل في الصلاة منفردا أشرنا إليها قبل ذلك، إنه لو واحد دخل في صلاة العشاء وهو وحده ثم وجد الجماعة أقيمت، يعمل إيه؟ يا إما أنه هو يكملها نافلة ركعتين نافلة وبعدين يدرك الجماعة وكده هيخرج من الخلاف، أو أنه يقطع الصلاة ويصلي معهم، أو قول مختلف فيه، قول مش عشان تعمله لما يكون هو موجود، حيث انك تبقى عارف الاقوال اللي في المساله ان هو ينوي الائتمام بهذا الامام. هذا القول ناخذ به في الضروره فقط، في الضروره زي اذا نويت الانفراد ثم رجعت للجماعه مره ثانيه، اذا اتقطع التيار الكهربي في المسجد ناس بيصلوا في الدور الاول ناس في الدور الثاني وبعدين ما فيش حد بيقول لك طبعا يلزمك ان تبلغ. اللي خاصة الإخوة اللي على أطراف المسجد يلزمهم يرفع أصواتهم عشان اللي فوق يسمعوا، يبقى يلزم التبليغ. لكن فرضنا ما تسمعش الصوت في الدور الثاني ولا في الثالث، اللي واقفين حيعملوا إيه؟ يبقى حيعملوا انفراد. نوى الانفراد وبدأ ان هو يكمل الصلاة يحاول انه يشوف الامام طريقة الامام بيقعد قد ايه في الركعة وكذا لعله يدركه بعد ذلك، يبقى عليك هيكمل الصلاة منفردا. طيب رجع التيار الكهربي تاني هيعمل ايه؟ يجوز ان ينوي الائتمام بالامام فيرجع لانه ابتداء كان داخلا وراء الامام. يبقى على ذلك الصوره هذه اللي ممكن نستفيدها من هذا الحكم. لكن اختيار انك تفعل لا تفعل هذا الشيء، لك انك تكملها نافله او تقطع صلاتك وتدخل مع الامام في صلاه الجماعه. اذا سبق الامام الحدث فله ان يستخلف من يتم بهم الصلاه. اذا سبق الامام يعني امام بيصلي بالناس وبعدين خرج منه ريح، أو هو يصلي تذكر إنه ما كانش على وضوء، هيعمل إيه؟ مش هيبقى مكسوف أطلع، لا ما يتكسفش ولا غير، يطلع إنه استحي من الله بتستحيش من الناس، اطلع من الصلاة وقدم إنسانا يصلي بالناس. ولذلك دايما نقول اللي يقف خلف الإمام حفاظ القرآن، حفاظ القرآن، يعني ما تجرأش نفسك وأنت مش حافظ حاجة على إنك تصلي خلف الإمام، سيب اللي يصلح للإمام، لعل الإمام إذا دخل في الصلاة تذكر إنه ما هوش على وضوء، تذكر إنه على جناب، خرج منه ريح فحب إنه هو يخرج إنه اللي يتوضأ، يبقى هيقدم الوراء. لكن إذا كنت أنت ما أنتش حافظ الوراء الإمام هيحتاج، هيقعد يدور فين وأنت أنت اللي سديت خدت مكان غير مكانك، يبقى هنا ما تعرضش نفسك إن يتقال لك ما توقفش هنا، مش مكانك كده، فما توقفش إذا كان صبيا أو إذا كان إنسانا ما هوش حافظ ما يقفش وراء الإمام، ليكون خلف الإمام دائما حفاظ القرآن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني أهل العقول، أهل الدين، أهل العلم، هم اللي يلون الإمام في الصلاة. فإذا خرج الإمام بعذر من الصلاة قدم من وراءه يكمل بالناس الصلاة. لذلك ثبت أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني شوف الأمر أمر صعب جدا، مطعون ما عارف أنه مقتول من هذه الطعنة، ومع ذلك هو جاء أخذ إيد عبد الرحمن بن عوف وصلى عبد الرحمن بن عوف، والناس ما حسوش، الناس اللي ورا عمر فقط اللي داروا، بقيت المسجد مش دارين، بس حاسوا صوت اتغير في صوت ثانية، فكمل بسرعة عبد الرحمن بن عوف بحيث أن يلحقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك يقول لنا ابن قدامة: لنا أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكره منكر، ما فيش حد أنكر هذا الشيء. طيب هل القول ده هو قول واحد بس في المسألة؟ طيب قلنا ان المسألة عند الحنابلة لو غيرهم فيها خلاف، فيها اللي قالوا يستخلف الإمام ذهب إليه عمر وعلي رضي الله عنهما، ومن التابعين علقمة وعطاء والحسن والنخعي، ومن الأئمة الثوري والأوزاعي والشافعي والأحناف. وحكي عن أحمد رواية أخرى في المسألة أن صلاة المأمومين تبطل، النص يعني لو أن الإمام أحدث يبقى صلاة المأمومين بطلت. قالوا صلاة المأمومين طبعا، يعني نذكر الخلاف، وإن كان القول الأول هو الصواب في المسألة، إنه إذا كان الإمام أحدث حصل له عذر وطلع يستخلف أحدا ويكمل الناس الصلاة. في قول تاني للحنابلة أن الصلاة تبطل، يقول هنا: قال الإمام أحمد: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه، يعني خاف من فتوى من شدة ورعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك اختار بعض الحنابلة، يقول أبو بكر الخلال: تبطل صلاته، رواية واحدة يعني هذا الأخير من قول أحمد. لكن يعترض على ذلك ابن قدامة رحمه الله ويقول إن قول أحمد جبنت عنه ليس حجة، ليس حجة، الحجة إن يقول وجدت حديثا في كذا ففعل، لكن جبنت عن دم ورعه، ورعه ليس حجة على غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، خاصة مع وجود هذا الشيء عمر رضي الله عنه استخلف. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان معه الصحابة يصلون معه الجماعة، ما حدش أنكر، طالما عمر استخلف وما حدش أنكر من الصحابة، يبقى لا وجه أن نقول لا في قول تاني في المسألة. يبقى هنا يقول وقول أحمد يدل على التوقف، وتوقفه مرة لا يبطل من عقد الإجماع عليه، من عقد الإجماع عليه. يبقى هنا بس حبيت أذكر دي عشان لو حد أراها وش المسألة فيها قولين والصلاة بطلة ويتبنى هذا القول زي ما بعض الناس بيحب يتبنى الأقوال الغريبة ويفتي بها. فهذا القول وإن قال أحمد يبنت عنه، الإمام ابن قدامة رد على ذلك بما قد سمعته. طيب الاستخلاف إذا كان وراء ثلاثة أربعة منهم مجموعة أميون مش حافظين الفاتحة ولا يصلحون للإمامة، وفيهم واحد يصلح ولكن جاي متأخر جاي مسبوقا، حيقدم مين الآن؟ قال أصحابنا يجوز أن يستخلف من سبق ببعض الصلاة، يجوز أن يستخلف من سبق ببعض الصلاة. هنا إذا كان المجموعة أميون وراء الإمام يستخلف أي حد منهم، لكن فيهم وفيهم يبقى مش معقول حيطلع يصلي بالناس من لا تصح صلاته إمام، يبقى على ذلك يستخلف حتى المسبوق. طيب حيعملوا إيه مع هذا المسبوق؟ يبقى حيصلي بهم الصلاة صلاته، حيصلي بهم ودخل في الركعة الثانية مثلا، يبقى حيكمل على صلاة لغاية ما خلص ثلاث ركعات كانت الرابعة بالنسبة لهم، هم يعود ما يكملوش معه، ولكن حيكونوا خلفوا في أشياء. يعني هو حيكون في ركعة من ركعات أم كان مفترض عليهم أن هم يقعدوا، لا يخالفون في ذلك ولكن يتبعون الإمام. فإذا كملت الأربعة بتاعتهم هم يعودوا وينتظرون أن الإمام يكمل الصلاة بتاعته ويسلم. يقول ابن قدامة رحمه الله ولو تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة أو مرض أو عذر وصلى غيره وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة فتأخر الإمام وتقدم إمام الحي بنى على صلاة خليفته. يعني هذه صورة الإمام الراتب لما يتخلف وتقدم إنسان يصلي بالناس، الذي نراه في ذلك أنه لا يتقدم الإمام، خلاص أنت تأخرت صلي في مكانك، ما تعودش نفسك أنك تيجي يتأخروا لك. حتى لو كان تقدم إنسان يصلي بالناس ولسه بيسوي الصفوف وأنت حضرت لكم أنت اللي تأخر، لا لا ما يعني حتى تهذيب لنفس إنسان يهذب نفسه بذلك أنه ما يتقدمش. لكن شرعا يجوز له يتقدم، لكن إذا تقدم مرة مرة هنا يستشعر في نفسه أنه هو من حقه فيتأخر، كل شوية يتأخر ويجي عشان يوري الناس شوف أنا رجعت وتقدمت أنا، فيحصل نوع من الغرور. فهنا لا، طالما أنك تأخرت سيب اللي تقدم يصلي بالناس. لكن مسألة كمسألة فقهية، هل يجوز أنه يتقدم أو يجوز؟ يجوز أنه يتقدم ويتأخر هذا الآخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. بس لاحظوا أنه فعله مع أبي بكر هل يتقدم على طول وصلى بالناس؟ لا أبدا، ده هو أشار لأبي بكر مكانك، أشار له مكان، فلما أصلى أبي بكر بل ورجع تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قضية تانية في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه لم يتقدم صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب المغيرة عايز يروح يقول للعبد الرحمن أنه ارجع للنبي جاء عليه الصلاة والسلام، رفض ذلك صلى الله عليه وسلم ومنعه من أنه يخبر المغيرة، المغيرة يخبر عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا على ذلك إذا تأخر الإمام الأولى ألا يتقدم للصلاة، طالما أن في حد تاني تقدم وخاصة إذا دخل في الصلاة. يقول ابن قدامة من صلى فرضة ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها. ده إذا كانت في غير المسجد، ما يجي جماعة تانية في المسجد ولا التالتة في المسجد، لا، ده إذا أدرك هذه الصلاة في جماعة يعني في مكان آخر، جماعة الأولى في مكان آخر يستحب له ذلك. طيب كل الصلوات أظن قدمنا مثل هذه المسألة قبل ذلك إنه في أي صلاة من الصلاة، لكن هنا في زيادة بيذكرها لنا ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه إذا كان خارج المسجد، إنه بره المسجد ما دخلش المسجد ولا غيره ما دخلش، وكان في صلاة الصبح أو كان في صلاة المغرب، فعلى ذلك يجوز له إنه لا يدخل، ما يدخلش وينتظر على ما يخلص الناس الصلاة ثم يدخل بعد ذلك. يبقى هنا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر واحدا من الناس أن يتصدق على هذا اللي تأخر عن الجماعة، فيه جواز الجماعة الثانية، وفيه جواز أنك إذا تأخرت عن الصلاة ووجدت الناس بداخل المسجد يصلون تصليت في مكان آخر تصلي مع هؤلاء الناس. لكن إذا كنت في يعني وقت بعد العصر أو بعد الصبح ويعني يجوز لك أنك تتأخر وتدخل بعد ذلك ويجوز لك أنك تدخل وتصلي مع الناس. لو أنك فعلت في صلاة المغرب يا إما أنت دخلت في أول المغرب معهم يبقى هتكملها 4 ركعات، يا إما أنك دخلت بعد ركعة أو بعد ركعتين يبقى هتختم على ركعتين فقط، صلي ركعتين. لو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته يقول ابن قدامة صح في النفل واختلفوا في الفريضة، يعني عايز يقول في صلاة النافلة يجوز أن إنسان أحرم منفردا صلي نافلة وده واحد عايز يأتم به كان هو ما صلاش الظهر ما صلاش العصر يأتم هذا الإمام متنفل والآخر مفترض، قال يصح في النافلة. طيب الفريضة؟ قال إن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي معه فيصلي معه فيجوز ذلك أيضا. يعني عايز يدينا إنه في الفريضة الأمر ضيق عشان يقولك احرص إنك تيجي بدري تصلي الفريضة عشان تصلي الفريضة بدري، ما تقولش هصلي مع واحد لأنه ما نواش أن يكون لك إمام ما نواش يكون لك. هنا المسألة إنه هل يجب على الإمام نية الإمامة في أول صلاته؟ هو بنى عليها بهذه إن هذا المتنفل النافلة أوسع من الفريضة فيجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة أحيانا، لكن إنه يكون إماما إذا كان بيصلي متنفلا جاز إنه يتصدق عليه أحد ويصلي معه أو إنه يأتي إنسان آخر فيصلي معه. وفي الفريضة الصاب إنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، لا فرق بين الاثنين، إنه يصلي في الليل إنه نية الإمامة لا يجب أن تكون في أول الصلاة، ودليلها واضح جدا في قصة أبي بكر الصديق لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى إماما ولا مأموما؟ كان مأموما صلى الله عليه وسلم، فوقف وأشار لأبي بكر خليك مكانه، فلما أصر أبو بكر على الرجوع صار النبي صلى الله عليه وسلم الآن إماما، يبقى هو نوى في البداية الائتمام لا نوى أن يكون مأموما صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك إنه مسألة الذي يدخل في الصلاة منفردا لابد أن يكون استحضر نية الإمامة، وحيضرب الله المثل بأنه إمام في مسجد محدش جه فيه، فالإمام لوحده أقام الصلاة وصلى يمكن حد يجي، بدأ نوى الإمام ولا ما نواش ألك تصحي في هذه الحال، بخلاف إنسان نوى الانفراد يصلي صلاة منفردا وبعدين جاء إنسان ودخل معه لا تصح. الراجح أنه في الحالتين هذه تصح وهذه تصح، لا فرق بين الحالتين. القول اللي قالوا لا تصح الصلاة يقول هذا روي عن أحمد وجاء عنه أنه قال في النفس منها شيء مع أن حديث ابن عباس يقوي، حديث ابن عباس اللي هو إيه؟ قال بت ليلة عند خالتي ميمون فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وجاء هو وراء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، فيعني في هذه المسألة عدم نية الإمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الإمامة هنا وصلى وراءه هذا. لكن اللي أقوى من ذلك حديث جابر وجبار، لأنه ممكن يقال حديث ابن عباس هذه نافلة والأمر حيبقى بالقياس بقى الفريضة عن النافلة والفريضة هي المختلف فيه، إنما في قصة جابر وجبار حديث طويل قوي رواه الإمام مسلم صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسبق إلى مكان كذا ويجهز لنا المياه، فقام جابر وذهب معه جبار بن صخر الاثنين وصلوا للمياه ونظفوا المكان وحضروا الحوض وملأوا، وبعدين قال كانوا في سفر فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه، قال أول من طلع علينا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل لهذا المكان استأذنهما النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتوضأ وتوضأ صلى الله عليه وسلم وذهب يقوم يصلي، قالوا في السفر إيه اللي حيصلي غير الفريضة لما يأتي في مكان ويجي عشان يصلي هي الفريضة، فهما الاثنين ذهب ذا توضأ ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الآخر ووقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، فدفع الاثنين خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه كون جابر وجبار أتيا بعدما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يجوز إنسان ينوي الانفراد ثم بعد ذلك ينوي الإمام أو ينوي أن يكون إماما. طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللي صليا في رحالهما وجمل النبي صلى الله عليه وسلم صلوش معه الفجر في يوم في نزل الخيف، وبعدين قال إذا أتيتما فصلي تكن لكم نافلة، هذا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ هنا، لأن الصلاة التي يصليانها ليست فريضة عليهما، فلذلك ابن قدامة يقول لا تجب الإعادة. يعني لو أن الإنسان صلى وحده صلاة وبعدين جاء المسجد فوجد صلاة الجماعة لا يجب عليه، ولكن يتأكد الاستحباب في ذلك، قال القاضي لا تجب رواية واحدة. يقول وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى أنها تجب، أخذوا بعموم أو إطلاق الأمر منه صلى الله عليه وسلم، قال ولنا أنها نافلة، والنافلة لا تجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاة في يوم مرتين، لا تصلي يعني صلاة الفريضة لا تكون في اليوم مرتين، صلي العشاء بعدها صلي العشتين، أما لما صلي جماعة صلي تانية إيه نافلة، يبقى ما صليها تبقى بنية النافلة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.